الصلاة إن الحمد لله نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ من عند باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر، لأن ما قبل ذلك هي الأذكار التي في الصلاة والتي بعد الصلاة، كالذكر حينما يقوم العبد من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد بحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وكذا يذكر الذكر الذي بين السجدتين حينما يسجد العبد ويقوم ويريد أن يسجد السجدة الثانية، فإنما هنا ذكران: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي واعف عني وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. فهذه الأذكار التي ذكرها، وذكر الأذكار أيضا التي تكون بعد الصلاة، وهذه تستطيع أن تقرأها، فحتى لا نضيع الوقت فيها فلك أن تقرأها، ونستغل الوقت في المسائل التي يقع فيها كثير من المسلمين. وسيذكر هنا أمران: الأمر الأول أيضا قبل أن نلج في باب السجود السهو والتلاوة والشكر، سيذكر أمران: الأمر الأول ألا وهو سجدة الجلسة التي تسمى بجلسة الاستراحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من وتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة خفيفة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام بعد الركعة الأولى سجد عليه الصلاة والسلام ويريد أن يقوم إلى الركعة الثانية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقوم كان يجلس جلسة خفيفة، ثم عليه الصلاة والسلام يقوم بعد ذلك، بخلاف ما يفعل أكثر المسلمين اليوم يتركون مثل هذه الجلسة. الأمر الذي يليه أيضا ألا وهو حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمران، والحديث عندك مختصر، جاءه عمران وكان به بواسير، يشتكي من البواسير، وانت عارف ان اللي عنده مرض بواسير ما بيعرفش يعرف، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن بي بواسير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. ما قالوش اقعد الأول، قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مشي معاه بالتدريج، الأيسر فالأيسر فالأيسر، ما قالوش اجلس على طول. لذلك دي قاعدة عامة في كل إنسان مريض، إذا كان مثلا ما يستطيع عنده مرض ما يقدرش يقف، فيقال له هل لا تستطيع أن تقف مطلقا؟ طيب خلاص اجلس، لكن إذا استطعت أن تقف بقدر الاستطاعة قف، فإذا أحسست بالتعب فعليك أن تجلس بعد ذلك. فهنا اليسير لا يسقط بالعسير، اليسير لك في الصلاة لا يسقط بالعسير عليك في الصلاة. فإنت مثلا مش قادر تسجد لكن قادر تقف، ما تجيش تروح جاي المسجد تروح قاعد على كرسي، الصلاة هنا باطلة. فإنت قادر تقف لكن مش قادر تسجد، خلاص يبقى تظل واقفا، وتقدر تركع لكن ما تقدرش تسجد. يبقى اليسير لك افعله، والعسير عليك اجتنبه ولا تفعله، لكن ليس بمجرد شيء عسير عليك انك تترك الصلاة من اجله. الجواب لا. فإنسان مثلا ما يستطيع ان يتوضأ، الطبيب قايل له المية ما تمسش جسمك، خلاص يتيمم. طيب هو مريض ما يقدرش يحرك ايديه، ما يقدرش يتحرك اصلا، نسأل الله العافية. طيب يبقى البديل هنا ها ماذا يفعل؟ يصلي، احد يوضئه، احد ييممه. يبقى اي انسان ييممه. هو ما يستطيع ان يتوضأ، عنده مثلا شلل، نسأل الله السلامة والعافية للمسلمين، فهناك من يوضئه، ما يستطيع ان يمس الماء، هناك من ييممه. لكن اذا لم يستطع مطلقا وليس عنده من يوضئه وليس عنده من ييممه، وليكن مثلا قاعد في مستشفى التمرجي نايم والدنيا كلها نايمه وهو عايز يصلي الفجر، انا مش قادر اتحرك من على السرير، يبقى اتيمم. طب اتيمم ازاي؟ ما اقدرش انزل على الارض، على الحائط اللي وراك، الحيطه اللي وراك. تيمم النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جهيم في صحيح الامام مسلم، تيمم النبي عليه الصلاه والسلام من على حائط. طيب انا ما اقدرش اصلا ان انا اتيمم من على حائط، ما اقدرش الف، ما اقدرش اتحرك. طيب شوف التمرجي يوضئك مثلا، ما فيش حد، كله نايم، هل استناهم لما يصحوا؟ الجواب لا. الاصل ان يصلي الصلاه على وقتها، الوقت من اهم الاشياء في الصلاه، لا تتعدى الا بنص، الا بدليل، زي مثلا تقديم او صلاه التاخير او جمع التقديم او جمع التاخير في السفر. لكن هنا ما يستطيع مطلقا يصلي على حاله، بما يسمى بصلاه فاقد الطهورين، لا وضوء ولا تيمم، وما عنده من يوضئه وليس عنده من ييممه. رجليه اتكسرت والجبس فيها، هل إذا قام جنبا لا يغتسل؟ الجواب يغتسل ما يستطيع من جسده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له افعل، إن لم تستطع افعل كذا، إن لم تستطع افعل كذا. يبقى الأصل إذا قام جنبا الأصل أنه يغتسل، ولكن هذا الجزء الذي به الجبس لا يأتي عليه بالماء، لا يأتي عليه بالماء ولا يمسح عليه، لأنه ما في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح، يسقط هذا العضو. واضح الكلام؟ طيب إذا كان مثلا بجسده كله جبس، مثلا عمل له حادثة وقام جنبا، مثلا متجبسين صدره ولا مجبس إيديه ومجبس رجليه مش قادر يعمل حاجة، يبقى هذا إذا قام جنبا سقط عنه ليه؟ سقط عنه الاغتسال. إذا كان هناك أحد ييممه، التيمم أن يضرب الأرض بيديه بكفيه مرة واحدة، ثم بعد ذلك ينفخ فيهما، ثم يمسح بكفيه ووجهه. ما يستطيع أي حد يعمل له كده، ثم بعد ذلك يصلي على حاله. مش قادر استقبل القبلة، ما اقدرش، انا على السرير والسرير كده والقبلة ورايا. طيب ان استطاعوا ان يوجهوا السرير الى القبلة، هو مثلا بعجل وبتاعه ويعرفوا الكلام ده بدون اي اذى ماشي، ما يقدروش او يقدروا لكن في اذى عليه، على المريض نفسه، اذا عليه ان يصلي على حاله، يصلي على حاله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن رجلاً صياداً قال يا رسول الله أصلي في السفينة، السفينة اللي هي المركب عندهم، واحد صياد بيسأل أصلي والمركبة كده تعرف بيصطاد سمك مثلا والقارب صغير، أصلي في السفينة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إلا أن تخاف الغرق، يعني إلا أن تخاف الغرق يبقى صلي قاعد وانت قاعد، ما تصليش وانت واقف، اللي ممكن يصلي واقف تجيله موجة يروح واقف يموت فيها، يبقى هنا يعمل ايه؟ صلي قائما، الدنيا كويسة وتعرف تصلي قائما ماشي، والبحر هادي والدنيا ماشية كويسة كويس ماشي، لكن إذا ما تستطيع يبقى عليك أن تصلي، صلي جالسا. يبقى قال له نعم إلا أن تخاف الغرق، يبقى اليسير لك لا يسقط بالعسير عليك. أنت راكب القطر، كل ده مأخوذ من الحديث، من حديث عمران بن حصين، أنت راكب القطر والقطر ده مثلا ماشي كده والقبلة وراك، طب أنا هصلي إزاي؟ طيب الأصل أن تستقبل القبلة، طيب أنا مش هعرف الناس على بعضها أصلي القبلة إزاي؟ ده أنا كويس من قاعد، يبقى هنا خلاص، يبقى تسقط هنا، تسقط هنا القبلة، تسقط هنا القبلة. طيب صلي، طب أنا ما أقدرش أقف، ده وأنا قاعد ممكن أقع على جنب القطر أنت عارف يعني كده، ويبقى ماشي والعربية اللي وراه ممكن تفرقه، مفهوم؟ ممكن عربية ماشية لوحدها كده بتحصل، مفهوم؟ فإيه يعمل إيه ده؟ يبقى صلي هو وهو جالس، المهم لا يترك، لا يترك الصلاة. شوف الإسلام سهل الأمور إلى أبعد الحدود، إلى أبعد الحدود. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم، إذا سقطت الأقوال تبقى الأفعال، رجل أخرس خلاص يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي مش لازم يتكلم. طيب إذا كان هذا الرجل سقطت الأفعال، عنده شلل، عنده شلل ما يستطيع، يبقى بقيت الأقوال، لكن إذا سقطت الأقوال والأفعال يعني ما يستطيع إن هو لا يتكلم ولا يعرف يتحرك، ما يقدرش، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعرف يتكلم ولا يتحرك، طيب ده يعمل إيه؟ ما في شيء اسمه يصلي بعينه، لأن العين ليست من أمور الصلاة أصلا، ليست من أمور الصلاة، ولا في شيء اسمه يصلي بصباعه، ما هو مش يعرف أصلا يحرك، مفهوم؟ ما في شيء اسمه صلي بعينيك أو صلي برموشك أو الكلام ده، خلاص ده اسمه سقطت عنه العبادة، تسقط عنه العبادة، تسقط عنه العبادة ليه؟ لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس عنده وسعها، فتسقط عنه التكليف، لأن المكلف مين المكلف؟ البالغ، العاقل، القادر، يبقى ده بالغ وعاقل وقادر صحيح، لكن ده غير قادر مطلقا، يبقى تسقط عنه ليه؟ يسقط عنه الأحكام التكليفية التي لا يستطيع أن يؤديها بمثل هذا، لكن الزكاة تؤخذ منه، لأن الزكاة حق في المال، الصلاة حق في الأبدان، واضح الكلام؟ دي قاعدة دائما، أي إنسان خدها عندك قاعدة دائما كده، أي مريض يقول لك أنا مش قادر أعمل كذا، قل له اعمل اللي تقدر عليه، واضح الكلام؟ اعمل اللي تقدر، اللي تقدر عليه، ما أقدرش أقف خلاص اقعد، والله انا ما اقدرش كذا، طب انت تقدر تعمل ايه؟ انا اقدر اعمل واحد واثنين وثلاثه، خلاص اعمل واحد واثنين وثلاثه، يبقى اليسير لك لا يسقط بالعسير، لا يسقط بالعسير عليك، العسير عليك اللي هو مش قادر اركع يبقى ما صليش، لا دي مصيبه، مفهوم؟ الصلاه هذه لا تسقط عن مسلم قط، مطلقا إلا إذا هذا المسلم مات أو سقطت عنه الأقوال والأفعال، صار عنده شلل كلي، أو امرأة حائض، أو امرأة نفساء. غير كده مفيش حاجة اسمها إن مسلم ما يصليش، ده ملوش دعوة بالإسلام مطلقا. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر وحديث أبي هريرة، يعني في حجاب بين الكفر والإسلام، حجاب اسمه الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه أمر الصلاة لا يسقط أبدا عن مسلم ما دام ما يعرفوش الإسلام. لكن أنت مريض، اللي تقدر عليه والله اللي أقدر عليه إن أنا أقعد، اللي أقدر عليه إن أنا أصلي وأنا على ظهري، يعني على السرير ونام على ظهره، صلي يصلي كده، أصلي كده. مش قادر على ظهري، ظهري وجعني جدا، لكن أقدر أجع على جنبي، تعالى على جنبك اليمين أو الشمال أو أقعد أو أقعد. المهم إن الصلاة لا تسقط عنه، لا بد وأن تصلي. فضلا بقى أن يكون إنسان من الله عليه بالصحة والعافية، ثم بعد ذلك ما يأتي إلى المسجد كي يصلي، هذه حجة الله قائمة عليه، أو يسمع الأذان ثم لا يأتي يصلي، لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ده ملوش حجة أمام الله حينما يسأله يوم القيامة: لما لم تصلي؟ ده ملاش حجة أبدا، ملوش حجة عند الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة المكتوبة، هذه في حقوق الله، الصلاة المكتوبة في حقوق الله أول ما يسأل عنه العبد الصلاة. في حقوق العباد أول ما يسأل عنه العبد في الدماء، ده قتل ده، تعالوا انتوا الاثنين، مفهوم؟ إذن أمر الصلاة هذه لا تسقط عن أحد مطلقا. مش حاجة اسمها أصلا أنا لابس الجزمة مش عارف أقلعها، أصل الشراب لسه هقلعه ولسه مش عارف إيه، أصل كذا أصل كذا أصل كذا، لا تسقط عن أحد مطلقا. قال: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الأحاديث دي ومواطن سجود السهو، لأن هذه المسألة حكم تعلمها واجب، حكم تعلمها إيه؟ واجب، حكم تعلمها واجب. يعني إيه واجب؟ يعني حاجتين: واحد، تكتب عليك وزر في صحيفتك، اثنين، تسأل أمام ربك. ده معنى أن يترك الواجب. يبقى السجود السهو هذا تعلمه واجب، لأن المسلم لا ينفك عن صلاة، ولا تنفك إما أن تكون إمام، وإما أن تكون مأموم، وإما أن تكون منفرد، والثلاث حالات دول أنت مش تخرج عنهم. فإن كنت إماما تجد المسلمين في المساجد، نسأل الله السلامة والعافية، لو حصل أي شيء في سجود السهو الإمام مش عارف يسجد إيه، قبل ولا يسجد بعد ولا ما يسجدش أصلا، طب إيه اللي يسجد له وإيه اللي محتاج إنه يعيد فيه الركعة، طب المأمومين يعملوا إيه، طب لا أنت ما أنت صليت غلط، لا أنا ما صليتش غلط، لا أنت المفترض واحد يجي يروح ساجد سجدة واحدة بس، مفهوم؟ أو واحد ما يسجدش خالص ويفضل المصلين يضربوا أخماس في أسداس وتحصل مشاكل في المساجد، وأكيد أنت شفت الأمور دي كلها، مفهوم؟ ده سبب عموم الجهل الذي عم على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام، دي من أمارات الساعة، لما تشوف حاجة زي كده. العوام عند السلف كانت دي أمور بديهيات عندهم، العوام مش طلبة العلم، العوام عند السلف كانت بديهيات إن هو يفهم أمور الصلاة، لكن من أمارات الساعة رفع العلم وإثبات وثبوت الجهل، لتقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل حتى في أمور الصلاة، في أمور الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ف فباب سجود السهو ده حكم تعلمه واجب، لازم أعرفه. طيب هنا قبل مسألة سجود السهو لازم حاجتين، هناك إما أن يترك العبد ركن وإما أن يترك العبد واجب. يبقى قبل الدخول في الباب لازم نفهم هناك إما ترك ركن إما ترك واجب. يعني إيه ركن ويعني إيه ترك واجب؟ الاثنين مأمور بهم العبد أن يفعلهم في الصلاة، لكن الركن الذي في الصلاة لو سهوت عنه لابد أن تأتي بالركعة كاملة، أما الواجب إن سهوت عنه لا تأتي بالركعة كاملة وإنما يكفيك سجدتي السهو. قبل بقى ولا بعد مش دي القصة دلوقتي، المهم دلوقتي إيه؟ إن أنا في حاجتين عندي، في عندي سهو إن أنا أسهى عن ركن، زي إيه مثلا؟ زي قراءة الفاتحة. واضح كلام؟ الكلام ده للإمام، الركن للإمام أو المأموم أو المنفرد. إن أنا نسيت الفاتحة أو قرأت الفاتحة ورحت ساجد ونسيت الركعة الركوع، أو قرأت الفاتحة وركعت لكن نسيت أرفع من الركوع، ما هو ده ركن. أو قرأت الفاتحة وركعت ورفعت من الركوع وسجدت السجدة الأولى، واضح، ورحت قايم للركعة الثانية ونسيت السجدة الثانية، كل دي تسمى أركان، تسمى أركان داخل الصلاة. واضح الكلام كده؟ هذا يسمى أركان داخل الصلاة. إما تكبيرة الإحرام هذه ركن، لأن لو لم يكبر تكبيرة الإحرام ما فيش صلاة أصلا، خلاص، هذه واحد. اثنين، وإما قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ثلاثة، وإما الركوع ينسى الركوع، مفهوم؟ ثلاثة، وإما أن ينسى الرفع من الركوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس ابن عباس لا صلاة لمن لم يقيم صلبه من الركوع، لا صلاة، زي الفاتحة برضو لا صلاة. يبقى إذا كان الرفع من الركوع ركن، فالركوع نفسه أشد ركنية، آكد في الركنية. طيب السجدة، السجدة ركن. الأشياء دي إذا نسيها العبد لابد وأن يأتي بركعة، الركعة دي اتهدمت كأنها لم تكن، كأنها لم تكن. يعني أنت ركعت الركعة الأولى ورحت قايم للركعة الثانية بس أنت كنت نسي السجدة الثانية، السجدة الثانية في الركعة الأولى أنت نسيتها أصلا، وقمت وبتقرأ الفاتحة بقى، قلت يا نهار أبيض ده أنا نسيت السجدة الثانية، تعمل إيه؟ اللي أنت فيها دي الأولى، اللي أنت فيها الأولى والتي مضت كأن لم تكن، خلاص انتهت المسألة كأن لم تكن. ثم بعد ذلك تسجد سجدتي الايه؟ سجدتي السهو. واضح الكلام؟ يبقى انا كده الركن بيختلف معايا، الركن لازم اجيب الركعة، لازم اجيب الركعة، لان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينه وبين الواجب، الواجب جيب الامر، الواجب جيب الامر بس، زي مثلا الايه؟ الاذكار. واما الركوع عظموا فيه الرب، قولوا سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي في السجود والركوع، يبقى ده جيب الامر. يبقى انا لو سهيت عن اذكار الركوع اذكار السجود، سهيت عن التشهد كما سياتي، هذه واجبات، هل اتي بركعه؟ الجواب لا. وان اردت ان تعرف الواجب والركن افهم الأركان اللي ذكرتها وما دونها واجبة. واضح الكلام؟ تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود. واضح الكلام؟ السجود. والصحيح التسليمة اليمنى، التسليمة اليمنى، لكن ما دون ذلك يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه واجب، لان الاصل في الافعال الصلاة واقوالها ايه؟ أنها واجبة، أنها واجبة. يبقى دي الأركان حفظتها، غير كده اسمها اسمها واجب. يبقى الأركان دي لو أنا نسيتها يبقى تسجد سجود السهو بس، ها؟ ردوا معايا، أسجد سجود السهو بس يا عبد الرحمن، قول يا عبد الرحمن أسجد سجود السهو، لو نسيت الركن أسجد سجود السهو، ها؟ لابد من الركعة، صح الكلام كده؟ في أي خلاف فيها؟ كويس. ثم بعد ذلك إيه؟ آتي بسجدتي السهو. أغلب المسلمين، نعم، بالركنين، أغلب المسلمين لو نسوا أي حاجة في الصلاة سجود سهو على طول، ولا يفرق بين الركن ولا يفرق بين الواجب. طب لو نسي سجدة يجيب سجدتين سهو ويروح مسلم وخلصت الصلاة والسلام عليكم وربنا يتقبل، حكم الصلاة حكم الصلاة هنا باطلة، لأن الركن هو الذي يلزم من عدمه، يلزم من عدمه العدم. واضح الكلام؟ افهم هذه المسألة في غاية الأهمية. يبقى فرق أولا بين الركن وبين الواجب. الركن لابد فيه من إتيان الركعة مع سجود السهو، سجدتي السهو. ثم بعد ذلك الواجب لا تأتي فيه بالركعة وإنما تأتي فيه بسجدتي السهو. ده الفارق بين الركن وده الفارق بين الواجب. خلاص كده؟ طيب احنا نشوف هنا الأحوال التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو، لأن سجود السهو عشان تفهمه لازم يكون العبد يحفظ الأحاديث اللي في سجود السهو، وهي لا تتعدى 8 أحاديث، عشان يعرف إمتى سجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل، وإمتى سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإمتى سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد. الإمام مالك رحمة الله عليه حب أن يعني يريح ولا يعطي إشكال للناس، قال لك إذا سهوت عن شيء في الصلاة بنقصان فيكون السجود قبل التسليم، وإن زدت شيء في الصلاة فيكون السجود بعد التسليم. واضح الكلام كده؟ يبقى الإمام والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه استحب القول ده، قال لك عشان الناس يعرفوا إيه يضبطوها، لأن أكثر الناس مش هيعرفوا الأحاديث. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه وإسحاق بن راهوي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية قال لك لا، إحنا نمشي على نمشي على الحديث، نمشي على النصوص، نمضي على النصوص. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه في هذا الحديث الذي يحكيه عبد الله ابن بحينة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في جلسة التشهد الاولى، الاصل انك بتجلس كي تقول التشهد الاول الاوسط، النبي عليه الصلاة والسلام قام فجعل الناس يسبحون، في رواية جعل الناس يسبحون، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بإيديه كده أن قوموا. واضح الكلام؟ أن قوموا. هنا في مسألة، في فرق، في فرق. وأولا ده دليل على أن التشهد واجب، التشهد واجب وليس بمستحب وليس بسنة، لأن الأصل في كل أقوال وأفعال الصلاة إنها واجبة. واضح الكلام؟ ده شيء. الشيء الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يرجع؟ في حاجتين هنا، اما ان الامام يقف ويستتم قائما يعني يقف كده خلاص، واما ان الامام لسه بيقوم يعني هو قايم من السجده الثانيه بعد الركعه الثانيه راح بيقوم كده ولسه يعني هو لسه في القيام، واحد على طول راح رزعه سبحان الله الناس كده على طول وراه على طول المسجد كله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مفهوم. يبقى انا كده في حالتين، الحاله الاولى ان انا خدت السجده الثانيه رحت واقف على طول، وقف على طول خلاص، واما ان انا بعد السجده الثانيه قمت كده بالراحه ولسه يعني هو في مستوى القيام لقيتهم بيقولوا سبحان الله. في الحاله الاولى اذا استتم قائما وقف كده الناس تقول له سبحان الله سبحان الله يشاور لهم يعني ان قوم وموقف ولا ينزل للسجود للجلسه ما ينزلش. اما اذا كان ما زال في مستوى الجلوس مثلا او اذا كان لسه في الركوع او لسه بيقوم اهو، المهم لم يستتم قائما وقيل له سبحان الله او انه تذكر يرجع يرجع يقعد تاني، ولما يرجع ليس عليه سجدتين ما يسجدش للسهو، لكن لو وقف وقال لهم قوموا واضح وقاموا وراه يعني الحمد لله ان هم لو قاموا يعني وقاموا هذا عليه السجود السهو قبل ان يسلم. ده حديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اللي انا قلت لك عليه ده كله، حديث المغيرة بن شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله فاشار اليهم النبي ان قوموا. برضو دي واقعة تاني غير واقعة عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. فلما انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس، عليه جلوس اللي هو التشهد الأوسط، فإن استتم قائما وقف كده فليتم صلاته فليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم، فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه السجدتان. كلام واضح؟ ها؟ يبقى كده وقف خلاص ما ينفعش يرجع تاني. لو رجع تاني وهو يعلم الحكم بأنه ما يجوز أن يرجع لكن الناس عمالة تقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ممكن واحد يقول له يا أخي ارجع اقعد، لا يجوز أن أحد يتكلم أبدا، وهذا الذي تكلم بطلت صلاته إن كان يعلم الحكم، لكن ما يجوز له أن يرجع. لو رجع عشان يعني اتكسف أو الناس ما ينفعش يعني طب وبعدين ورجع وجلس بطلت صلاته. بطلت صلاته ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استتم قائما فليتم صلاته، يبقى بالأمر ولا لا؟ يبقى لو خالف الأمر مع معرفة الأمر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلام سليم؟ عايز تقول ايه؟ لا ما فيها شيء. يبقى فهمت كده؟ يبقى انا كده عندي امرين، اما انه يقوم ويستتم قائما يقف كده، واما انه ما زال في الايه؟ في القيام. ما دام انه لم يستتم قائما ممكن ايه؟ يرجع وعليه سجدتين. ها؟ عليه سجدتين؟ انا بقول لك عليه سجدتين ليس عليه تاني. في حد ما فهمش المسألة؟ انت مش مركز معايا. واضح كده؟ أقول تاني، إن استتم قائما فليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، إن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. خلاص الكلام كده كويس؟ يبقى احنا فهمنا كده بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع لهذا الحديث. مش معنى لم يرجع لأن التشهد والجلسة مستحبة، مفهوم؟ معلش، ما في أئمة كده يعني. طيب أنت أما قلنا لك سبحان الله سبحان الله وأنت لسه أصلا لم تستتم قائما، طب أنت ما رجعتش ليه؟ قال لك أصلا التشهد مستحب. طب وأنت جبت منين أنه هو مستحب؟ التشهد ده واجب والجلسة فيه واجبة، يعني كده فيه واجبين، واجب الجلوس وواجب التشهد، مفهوم؟ وهنا أمران، وهنا مسألة. مهما يسهل عبد في صلاة تكفيه سجدتان، مهما يسهل عبد في الصلاة تكفيه سجدتان. يعني هو في الركوع نسي التسبيح، وفي السجود نسي برضو الأذكار، وجي في التشهد الأوسط راح قايم. خلاص كده الكلام؟ طيب يبقى كده في بتاع أربع واجباتهم تركهم في الصلاة، يعمل إيه؟ 2 في 4 8 صح؟ لا، ده يعمل إيه؟ سجدتي سهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام في جلوس وفي تشهد، لأنه لو كان جالسا وما تشهد ده سهو. لو إنسان جالس وما تشهد أصلا هذا اسمه هذا سهو، فيه سجود للسهو، صح الكلام؟ لكن إذا قام ترك الجلسة وترك التشهد. واضح؟ دي المسائل اللي في حديث عبد الله بن بحينة. يبقى هنا في حديث عبد الله بن بحينة النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأوسط، يبقى التشهد الأوسط ده في مسألتين احنا ذكرناهم. المهم إن استتم قائما هذا يتم الصلاة والناس يشير إليهم أن قوموا، لكن قبل أن يسلم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم. ها، لكل إيه؟ ما هو لكل سهو، مش لكل سهو بمعنى المفرد، ليس بمعنى المفرد ده، على هو الحديث إسناده حسن، لكن ليس معنى لكل سهو سجدتان اللي هو المفرد، لا، وإنما لكل سهو في الصلاة سجدتان. كل سهو ده الحديث ده دليل على إن كل سهو في صلاتك، لأن كل تفيد العموم، كل سهو في صلاتك يجبره سجدتان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وسجدتي السهو تكفيه عن ذاك كله. لذلك لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من التشهد، هو النبي عليه الصلاة والسلام ترك إيه؟ التشهد والجلوس، صح الكلام؟ التشهد والجلوس، يبقى يكفيه عن ذلك كله إيه؟ عن كله سجدة. الإمام أحمد فكرتني بسؤال، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل صلى 4 ركعات ب4 سجدات، يعني هو بيصلي العشاء مثلا، الركعة الأولى جي سجد سجدة واحدة وراح قايم، الركعة الثانية سجدة واحدة، والركعة الثالثة سجدة واحدة، والركعة الرابعة سجدة، ده 4 ركعات كل ركعة فيها سجدة واحدة. قال هذا لا يصلي، هذا يلعب. الإمام أحمد بيقول ده بيلعب، ده اللي داخل يصلي. قال الإمام أحمد قال إيه؟ قال إنما يستقبل صلاته، يعني هو افتكر قبل ما يسلم في آخر الركعة الرابعة ده يعمل إيه؟ ده يقوم ويجيب بقى 4 ركعات، يأتي ب4 ركعات، قال ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. يبقى ذكر هنا ايه؟ برضو سجدتين. واضح الكلام؟ لا استنى، احنا لسه ما اتكلمناش، احنا لسه في اول حديث، لسه في اول حديث. خلاص بعد ما ننتهي بنشوف الاسئله. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه. يبقى هنا السجود كان امتى؟ قبل السلام. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم ابو بكر وعمر، فهاب ان يكلمه وخرج سرعان الناس. في ناس خدت حاجتها ومش قالت بس قصرت الصلاه، قصرت الصلاه خلاص الحكم نسخ. فقالوا، فقام رجل في يديه طول قال أقصرت الصلاة؟ وفي القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ خد بالك من الأدب في السؤال، بيقول له أنسيت أم قصرت الصلاة، ما قالوش أنت نسيت، واضح؟ أو باشروا بالكلام، لم يبشره بالكلام، وإنما خير يعني أكسرت الصلاة أم نسيت. فقال بلى، فقال لم أنس ولم تقصر. فقال هنا بلى يا رسول الله قد نسيت، وفي رواية بل إحدى ذلك يا رسول الله. فصلى ركعتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله سلمت من ركعتين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بسجدتي السهو بعد التسليم. الطائفة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد والطائفة التي قالت بأن السجود السهو إنما يكون على الحال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، مش مسألة نقصان أو مسألة زيادة، مفهوم؟ فهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية النبي عليه الصلاة والسلام إنما هنا سجد سجدتي بعد التسليم. فقال بعضهم لأنها كانت بها زيادة، كانت بها زيادة. الزيادة فين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم، صح كده؟ سلم من الصلاة، سلم من ركعتين، يبقى التسليم ده فيه تشهد وفيه جلوس وفيه تسليم عن يمين وعن شمال، يبقى هذه الزيادات دخلت في الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام برضو لما دخل كبر تكبيرة الإحرام ثم صلى الركعتين عليه الصلاة والسلام، يبقى هذه الزيادات فلما كان بها زيادة داخل الصلاة كان يحق للسجدتي السهو أن تكون بعد التسليم. ليه؟ قالوا حتى لا يكون في الصلاة زيادتان، لأن سجود السهو لجبر النقصان، واضح؟ أو ترغيماً للشيطان يعني إغاظة للشيطان، لأنه هو مثلا ينسيك في الصلاة. فصليت أنت مثلا خمسا بدل العشاء أربعة صليت خمسا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى صلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، فإن كنا أربعا شفعنا له، وإلا كانت ترغيما للشيطان، يعني إغاظة للشيطان. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا السجدتي السهو قيل لأن السجدتي السهو حتى لا يكون في الصلاة زيادتان، فالزيادة التي في السهو مع زيادة سجود السهو اللي أصلا ليس من الصلاة، فحق لسجدتي السهو عند الزيادة أن تكون بعد التسليم. وأما النقصان الذي يكون في الصلاة حق للسجود السهو أن يكون داخل الصلاة. واضح كده؟ ده كلام الإمام مالك رحمة الله عليه لاستنباط هذه الأحاديث. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. خد بالك حديث عمران بن حسين في الصحيح أن النبي سلم من ثلاث ركعات، فقيل له يا رسول الله إنك سلمت من ثلاث ركعات، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. يبقى هنا ثلاث ركعات برضو في زيادة، فكان برضو السجدتين إمتى؟ بعد التسليم، زي حديث أبي هريرة حينما سلم من ركعتين. لكن هل يصح أن يتشهد العبد في سجود السهو بعد سجدتي السهو قبل التسليم؟ يعني هو سجد سجدتي السهو، هل له أن يتشهد التشهد الذي في الصلاة قبل أن يسلم؟ يعني هل سجود السهو تشهد لا يثبت في التشهد في سجود السهو شيء؟ وإن كانت هذا مذهب الحنابلة، ولكن الذي يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما فعل ذلك قط، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام وكان في استطاعته أن يفعل. يبقى ما في حديث صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد بعد سجدتي السهو، وإنما يسجد عليه الصلاة والسلام ثم يسلم عليه الصلاة والسلام. طيب ده حديث عمران. حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة. خد بالك دي لا زيادة ولا نقصان، يبقى ده شك داخل الصلاة. يبقى أنا كده عندي شك وعندي زيادة وعندي نقصان. خلاص كده الكلام؟ الزيادة عرفناها والنقصان عرفناه. الشك هو ما استوى طرفاه عند المصلي ولم يرجح شيء. هي دي التالتة ولا الرابعة؟ دي التالتة ولا الرابعة؟ واقف بقى عمال دماغه خلاص ولا يستطيع أن يرجح شيء. واضح الكلام كده؟ يبقى هو هنا فين؟ هو هنا كده في شك، استوى طرفي الأمرين عنده وما يستطيع أن يرجح شيء، حدث عنده الشك. قبل ما ندخل في المسألة دي، الشك قسمين: شك داخل العبادة وشك بعد انتهاء العبادة. الشك داخل العبادة يضر بالعبادة، والشك خارج العبادة لا يؤثر في العبادة. يعني هو شك وهو عمال يطوف في البيت الحرام، وما فيش حد بيطوف لما لازم ينسى يدخل في الموضوع ده. هو ده الشوط السادس ولا السابع؟ أنا مش عارف. ويسأل اللي جنبه: وإحنا كده طوفنا دي ستة ولا سبعة؟ يقول والله ما عارف. يبقى هنا حدث شك، يبقى بيعمل إيه؟ عند الشك بيبني المرء على الأقل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربع فليطرح الشك. هو الشك في إيه؟ في الرابعة. هو أنا جبت دي الرابعة عشان أسلم وخلص، مفهوم؟ هو متيقن إن هذه الإيه؟ الثالثة، لكن الشك عنده في الرابعة، هو جابها ولا ما جابهاش؟ فاستوى عنده الطرفان. واضح الكلام كده؟ يبقى أنا كده شاكك، خلاص أنا اليقين عندي أن هذه الإيه؟ الثالثة، لكن هو أنا جبت الرابعة ولا ما جبتهاش؟ يبقى استوى الطرفين عندي، ان انا جبتها ولا ما جبتهاش. يبقى الاصل ان تبني على اليقين، يبقى خلاص تبني على انها ثلاثة، تبني على انها ثلاثة. الشك بعد العبادة لا يضر بالعبد، لا يعتبر به حتى لا يفتح باب الوسواس. يعني انت سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص بقى بقول الاذكار كده، هو انا قرأت الفاتحة، هو انا قرأت الفاتحة في الركعة الاولى، والله ما عارف، مش حدث شك صح؟ يبقى هنا ايه؟ والشك بعد العبادة لا يؤثر، الشك بعد العبادة لا يؤثر، لانه فتح لباب الايه؟ فتح لباب الوسوسة. انت توضأت وخلاص وخلصت ونشفت ولبست ورايح تصلي ركعتين، هو انا غسلت وشي؟ يروح عامل كده مفيش ميه، بس انا مش عارف، انا شاكك، هو انا غسلت ولا ما غسلتش؟ يبقى شك صح الكلام. الشك بعد العباده لا يؤثر في العباده، لكن انت داخل الوضوء، داخل الوضوء، هو انا مسحت على راسي ولا لا، مسحت ولا ما مسحتش؟ طب شوف القرينه، في ميه على راسك ولا مفيش؟ ما هو ممكن برضو ينشف صح الكلام. يبقى خلاص انت لسه داخل الوضوء، يبقى تبني على الاقل، يبقى تبدأ من عند المسح. يبقى ما دمت في العبادة واضح، فالشك مؤثر فيها، فلا بد ان تأتي بالعبادة، والشك بعد العبادة لا يؤثر فيها لانه يفتح لك باب الوسواس. واضح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر العبد ان يبني على اليقين. في حديث أبي هريرة جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله الرجل يصلي وإنه يكون في بطنه بعض الشيء، حاسس مش عارف إنه أخرج ريح ما أخرجش، مش عارف، شاكك، واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا إيه؟ قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يبقى هنا لابد من ايه؟ من يقين، لان الاصل ان دخل الصلاه على وضوء وعلى طهاره، ده الاصل انه دخل الصلاه على وضوء وعلى طهاره، يبقى يبني على هذا الاصل. هو انا توضأت ولا ما توضأتش؟ ابني على الاصل. هو انت اخر مره كنت على وضوء ولا لا؟ لا انا مش على وضوء، انا احدثت ودخلت الحمام وخرجت والكلام ده، يبقى خلاص تتوضأ. طيب آخر مرة كنت إيه؟ آخر مرة اللي أنا عارفه متيقن منه إن أنا كنت على وضوء، لكن أنا بقى شاكك، هو أنا توضأت مرة ثانية ولا أحدثت ولا عملت شيء ناقض؟ شاكك. يبقى الأصل أن يبني على أنه على وضوء، يبقى تبني على اليقين، على اليقين. قال لي زوجته انت طالق، طب انا مش فاكر دي الطلقة التالتة ولا التانية، شاكك مش عارف دي الطلقة التالتة ولا التانية، يبقى يبني على اليقين ولا ايش يا احمد؟ ولا تاخد بالاحوط ودي التالتة وريحنا ايه؟ ما نتكلمش في التحري عشان ما نتخدش تحري. نتكلم في ايه؟ نتكلم في الشك. واضح الكلام كده؟ هو واقف خلاص، دماغه وقفت، ما عنده شيء خلاص. فقال هنا اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له، شفعنا له في صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما، ترغيما للشيطان، يعني الركعة الخمسة الزيادة دي كانت ترغيما، أي إغاظة لمين؟ إغاظة للشيطان. ودي عبودية، في عبودية اسمها عبودية الترغيم، اللي هي عبودية إغاظة عدو الله إبليس، لأنه ممكن تفرحه فيك وممكن تغيظه وتحزنه وممكن تفرحه فيك. تفرحه فيك ألا وهو بطاعته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ترغيم الشيطان، إغاظته هو بالمضي على أوامر الله. فإذا كان مثلا يأمرك أن تنظر لامرأة يقول لك بص البنت دي، بص عامل ازاي، بص شكلها عامل ازاي، مشكلة بص لها كده بس، فانت هتموت عشان تبص. خلاص انت كده عملت ايه؟ افرحته فيك لانك اطعته، ويوم القيامة يتبرأ منك. هو كده. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذولا، يؤمره ويحضه على فعل المعصية أو على ترك الطاعة أو على إضاعة وقت أو على أي حاجة، ثم بعد ذلك يخذله، يثبطه عن التوبة. هو ده التخذيل. والتخذيل يوم القيامة أن يفارقه، أن يفارقه، كما في سورة إبراهيم. واضح الكلام؟ هذا اسمه التخذيل. أنا قلت لك حاجة، أنا ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. حد لك سمع كلامي؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، الاثنين في جهنم، أنا أعمل لك إيه؟ حد لك سمع كلامي؟ أنا قلت لك بص، هو أنا مسكت عينيك وقلت لك خليها كده؟ واضح؟ لذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أما حينما يتذكر العبد أنه واقف بين يدي الله ويتذكر مقامه بين يدي الله ويخاف عقاب الله عز وجل وما يفعل المعصية ويستعيذ بالله عز وجل، هذا ترغيم لمن؟ ترغيم لإبليس. إذن هذا ترغيم له، إغاظة له. وهذا دائما دائما أن العبد إنما يقوي قلبه بطاعة الله. لذلك شيطان الإنس يتغاظ منك برضه، ما دي إغاظة لي. يعني العلمانيين لما يشوفوا مثلا الجلسة دي وجلسة مجلس العلم دي، وإن في شباب وإن في أطفال وإن في رجال وإن في وفي، العلمانيين يجي لهم بواسير على طول، مفهوم؟ ليه؟ يتعب نفسيا. يعني احنا ليل نهار خربين الدنيا وعمالين نصرف ومش عارف ايه، وافلام ومسرحيات ومش عارف ايه و الى اخره. وكان زمان هم ثلاث قنوات عم، الاولى والثانيه والثالثه، حبوا يتمدنوا شويه جابوا 9 قنوات، دلوقتي مفيش العدد في الليمون. خلاص كده؟ ومع ذلك في طلب علم، ويوم الجمعة اللي بيصحب ابنه اللي بيجيب مش عارف مين، وتلاقي المسجد اتملوا. دي إغاظة لهم، إغاظة لهم هم. واضح الكلام؟ افهم. لذلك يتنافسون مع بعضهم البعض فيك انت، انا مشاهدتي اكثر ومش عارف، شوف ده مشاهدته اكثر وده مشاهدته اكثر وده مشاهدته اكثر، ده بك انت. يبقى دي عبودية الترغيم، أنك ترغم وتغيظ أعداء رب العالمين، وترغيمهم عبودية وبها مرضاة رب العالمين. واضح؟ افهم هذه المسألة. يبقى سجود السهو هنا قال به ترغيما للشيطان، يعني أنا عمال أسهيه وعمال مش عارف أنسيه، وفي الآخر هو يجيب ركعة ويسجد سجود للسهو وهو إلى آخره. لذلك ابن حزم يقول لك ايه في مداوات النفوس، يقول كلمه جميله قوي، قال: اذا كنت تقرا القران وجاءك الشيطان فيقول لك انت تقرا كي يراك الناس، انت بتقرا عشان الناس تقول ان انت بتقرا قران، عارفك انا وفتح القران وعمال الناس داخله المسجد وخارجه من المسجد عشان ايه يقولوا ان انت بتقرا قران وبتصلي وبتصوم ورايح تعمل عمره ورايح انت بتعمل كده عشان الناس. ابن حزم بيقول لك ايه؟ قال فازدد في العباده. مش سيب بقى، لو انا مثلا جاي قاعد في المسجد وها ناوي ان انا اقرا لربعين صفحتين والناس داخله وخارجه وهو بيقول لك خد بالك، ايوه انا عارفك انت بتعمل عشان الناس، انا هقرا ربعين ده انا هقرا جزء، ما هو ده ترغيم، ده ترغيم، لان الترك هنا ما ينفعش، ده الترك ده قدح في الاخلاص. لو تركت عشان امر الناس ده قدح في الاخلاص، لان المخلص لا يفارق معه امر الناس ان يرونه ام لا يرونه، الناس موجودين مش موجودين مش فارق معاه، الناس ضلوا اقتربوا طاعوا عصوا مش فارق معاه، المخلص كده، الصادق كده، الثابت كده، واضح. لكن ان هو يترك عشان الناس بتقول او يفعل عشان الناس تقول، مفهوم؟ دي مشكلة الناس هذه الايام، مشكلة كلام الناس، مشكلة ان انت بتعمل عشان الناس او تفعل والناس ماذا يقولون عني. لا، دعك من الناس، والاصل ان يكون في قلبك ووجهتك مرضات رب الناس، ثم سخط الناس ام رضوا عنك هذه لا شأن لك بها. فالمخلص لا ينظر لمثل هذه الامور. يبقى هذه عبودية المراغمة، اللي هي عبودية الإغاظة، عبودية الإغاظة. فبيقول هنا في مسألة الشك، قال كانت ترغيما للشيطان. يبقى أنا كده عندي حاجتين، خد بالك، حدث نقصان وحدث شك. النبي عليه الصلاة والسلام كانت السجود متى؟ رد علي، كان السجود امتى في الشك؟ قبل التسليم، صح الكلام؟ كان السجود قبل التسليم. فين السجود كان فين؟ في الشك، قبل التسليم. طيب، في عند حديث أبي هريرة لما كانت الزيادة وسلم النبي من ركعتين ثم كبر وأتى بالركعتين، فكان السجود بعد التسليم، صح الكلام كده؟ طيب، ذكرنا المسألة اللي لو كان الإمام استتم قائما يسجد إمتى؟ استتم قائما من التشهد، وقف ولم يتشهد فقام، يعمل إيه؟ السجود إمتى؟ ها؟ قبل، صح الكلام كده؟ قبل التسليم. طب إن لم يستتم قائما، يعني هو أمن التشهد لسه بيقوم ورجع تاني، السجود إمتى؟ قبل ولا بعد؟ ها؟ لا، قبل ولا بعد، صح الكلام؟ خد بالك يا شيخ أحمد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. خد بالك من الحديث هذا. قال فثنى رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو في وحي من رب العالمين بزيادة شيء في الصلاة أو بنقصان شيء في الصلاة أخبرتكم به، لأن الوحي وتبليغه النبي معصوم فيه، معصوم من أمر النسيان، ما دون أمر الوحي النبي بشر ينسى كما ينسى الناس، صحيح كلام؟ ينسى ويمرض عليه الصلاة والسلام كما يمرض الناس، لأنه بشر، كل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الفارق يوحى إلي. إذن في التبليغ، في نزول الوحي وبيانه للناس، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في أمر البلاغ، لذلك قال أما إنه إذا حدث شيء في الصلاة أخبرتكم به. لكن ما دون ذلك بعد البلاغ النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بشر. قال ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هنا بقى مسألة تحري الصواب. يبقى أنا كده عندي أربع حاجات، خليك معايا، أنا كده عندي أربعة في سجود السهو. سجود السهو من زيادة، سجود السهو من نقصان، سجود السهو من الشك، سجود السهو من تحري الصواب. إيه الفارق بين الشك وتحري الصواب؟ إن الشك استوى عنده الطرفان، هو أنا صليت الرابعة؟ يعني هو دلوقتي خد بالك في السجدة التانية من الركعة الرابعة من صلاة العشاء، خلاص الكلام؟ يعني المفروض يقوم إيه؟ يسلم، صح الكلام؟ أنتوا مالكوا في إيه؟ أنتوا في حد سايقوا شابة؟ خليك معايا، اتكلم معايا عشان ابقى فاهم. السجده الثانيه من الركعه الرابعه المفروض يقوم ايه؟ عشان يتشهد ويسلم. هو بقى في السجده الثانيه دماغه لفت، اقوم عشان دي الثالثه ولا دي الرابعه؟ فاهم الكلام كده؟ يعني هو خلاص عنده يقين ان دي الايه؟ الثالثه، لكن هو شاكك بقى، شك هي دي الرابعه ولا اقوم اجيب رابعه؟ خلاص كده؟ هي دي في شك هنا حصل عندي، استوى طرفاه، هو مش عارف، دماغه قفلت خلاص، مش عارف يركز، فبيعمل ايه؟ خلاص بيبني على اليقين انها التالتة ويقوم يجيب ركعة خلاص. لكن تحري الصواب معنى يتحرى، هي دي الرابعة ولا هو انا جبت الرابعه ولا ما جبتهاش؟ جبت الرابعه ولا اه صحيح، لا ده انا جبت الرابعه، حتى بالاماره، ده كان ده الكلام ده فين؟ في دماغه، فاهم؟ حتى في الاماره وانا في الركعه الرابعه، ايوه الشيخ هاني قاعد يكح، والشيخ احمد قاعد يتنحنح، والشيخ ها مش قاعد، فاهم انت؟ اه انا افتكرت كده. المهم ان ايه؟ تيقن انها الرابعه. يبقى تحري الصواب سبقه شك ولكن انتهى باليقين، خلاص كده الكلام. لذلك هنا ايه؟ عبد الله بن مسعود لما قال له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ قال اما انه اذا حدث شيء انباتكم به، وانما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا سهى احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب. راجع معايا هنا، النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد، سجدتين، ما قال ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. خد بالك الكلام ده داخل الصلاة. اذا كان التحري للصواب داخل الصلاة هنا، فليتم امر الصلاة ثم ليسجد السجدتين. يبقى ما الفارق بين الشك وتحري الصواب؟ أن الشك هو ما استوى طرفاه بحيث أنه لا يستطيع أن يرجح شيء على الآخر، خلاص كده الكلام. أما تحري الصواب هو بدأ في شك ثم بعد ذلك انتهى الأمر باليقين. اليقين في صلاة العشاء. طيب تفضل. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين. إذن أنا كده عندي أربعة أشياء عشان إيه تراجع عليهم. واحد عندي زيادة اللي هو في حديث أبي هريرة. خلاص كده الكلام. فالزيادة هنا سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد التسليم. طيب عندي نقصان زي الحديث عمران بن حسين سلم النبي من ثلاث. واضح؟ حديث نعم عمران بن حسين حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد ثم النبي عليه الصلاة والسلام استتم ومضى في صلاته ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم. يبقى هنا سجد قبل السلام عليه الصلاة والسلام في النقصان، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام هناك بعد السلام عند أمر الزيادة. الأمر الثالث اللي هو الشك، صح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. يبقى هنا عند الشك يسجد قبل السلام. خلاص كده. هنا الأمر الرابع اللي هو تحري الصواب، بمعنى إنه مش عارف هي دي الرابعة ولا أنا جبت الرابعة مش فاكر. ثم بعد ذلك لما تحرى الصواب فكر شوية كده دي الرابعة، وتيقن من ذلك إنما عليه أن يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، فيكون السجود في تحرى الصواب بعد التسليم، والشك إنما يكون السجود قبل التسليم. نعم. ما هو ده بقى اللي رد عليه، هو بيقول ايه تحري الصواب في مسألة النقص او الزيادة، مسألة النقص او الزيادة يكون ايضا في قبل يكون بعد التسليم. ما هو هنا لما الذين قالوا لا تلازم مسألة الزيادة او النقصان قالوا طب ما تحري الصواب ممكن يكون في زيادة وممكن يكون في نقصان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التسليم. يبقى احنا كده خلينا في الحديث تحري الصواب. انا مثلا دي الركعه الرابعه ولا الثالثه؟ الركعه الرابعه ولا الثالثه؟ تحريت الصواب، لا دي الثالثه. يبقى كان هنا ايه؟ هنا الثالثه ثم اتى بالرابعه. يسجد قبل ولا يسجد بعد؟ بعد. ما تحطش قاعده ان هنا كان قبل، ان هنا في نقصان فيكون قبل التسليم. خلاص عشان بس ايه الناس ما تشتتش. عندي اربع اشياء: زيادة، نقصان، شك، تحري الصواب. عند الزيادة يكون بعد، وعند النقصان يكون قبل، وعند الشك يكون قبل، وعند تحري الصواب سواء كان من نقصان او زيادة عند تحري الصواب يكون بعد، لان النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه. خلاص كويس جدا. الأركان الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، السجدة الأولى، السجدة الثانية، واضح؟ هذه الأركان هل يجبرها سجود السهو فقط؟ الجواب لا، لازم يجيب ركعة كاملة. ساب الفاتحة أصلا لازم يجيب ركعة كاملة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. قبل ولا بعد؟ قبل. ليه؟ لأن هنا جاب زيادات، أنت قلت قبل عشان ترك فاتحة، صح الكلام؟ لكن ده هو زود ركوع ورفع من الركوع وقيام وسجود، يبقى فيه هنا أمر زيادة أشياء داخل الصلاة، يبقى هو في ركعة زيادة لكن ما قرأ بس الفاتحة، فهذه الركعة هدمت، يبقى لابد أن يأتي بركعة ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد سجدي السهو من غير تشهد ثم يسلم. يبقى أنا عندي في باب سجود السهو أربعة أشياء: زيادة ونقصان وشك وتحري. خلاص كده؟ طب كويس. السؤال بقى هنا: عند الشك يكون قبل ولا بعد؟ ها؟ يكون قبل. كويس جدا. عند تحري الصواب يكون بعد. عند الزيادة يكون بعد. عند النقصان يكون قبل. يبقى هذه أربعة أشياء. فضل. الركعة اللي أسقطت فيها ركن الفاتحة مثلا، مش تكبيرة إحرام، اسمها تكبيرة انتقال. تكبيرة إحرام دي اللي انت تدخل بيها الصلاة، انت أصلا داخل الصلاة. الفرق بين تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام التي تدخل بها الصلاة، الله أكبر داخل الصلاة، تدخل الصلاة بها. تكبيرة الانتقال اللي انت بتنتقل من موضع الى موضع. تكبيرة الاحرام ركن، تكبيرة الانتقال واجب. واضح الكلام كده؟ ماشي. الامام ايه؟ الاوسط، التشهد الاوسط. انت قمت ما قلتوش. إذا كنت تعلم الحكم ونزلت عشان بس منظرك والناس والكلام ده كله، بطلت صلاتك أنت. أما المأمومين لا شأن لهم بك. واضح الكلام كده؟ قال وعن المغيرة بن شعبة، الحديث اللي احنا ذكرناه، قال وعن عمر رضي الله عنه قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هو لا يثبت هذا الحديث، لكن هل على من خلف الإمام السجود للسهو؟ الذي قال بأنه يسجد للسهو يعني إن نسي شيء في الصلاة، المأموم مثلا نسي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فإذا سلم مع الإمام لأنه معه إمام ما يصح أن يسجد هنا قبل لأن له إمام، فإذا صلى مع الإمام إنما سلم يسجد سجدتين للسهو ثم ليسلم. ليه؟ قالوا لأن الأحاديث التي بها سجود السهو لا تفرق بين الإمام ولا المأموم ولا المنفرد. الدليل الثاني ان المأموم لو ساب ركن، لو نسي المأموم ركن، نسي الفاتحة مثلا، فالإمام إذا سلم ده واجب عليه انه يقوم عشان يجيب ركعة، لازم يأتي بركعة لأن الركعة هدمت لأنه لم يقرأ الفاتحة، لم يأتي بهذا الركن. واضح الكلام؟ والتفريق بين ان الركن يأتي به وان الواجب لا يأتي به خلف الإمام ما في دليل عليه. خلاص كده؟ وبعضهم قال، الفريق الثاني قال لا، الذي يكون خلف الإمام إذا كان نسي واجبا فإنما يسقط عنه إذا كان خلف الإمام، أما إذا نسي ركنا فإنما عليه أن يأتي به. لكن يعني إلى الآن المسألة فريق بمسألة سجود السهو خلف الإمام إذا نسي ركن أو واجب وجب أن يأتي به. هذا الكلام هو الموافق لعموم النصوص، هو الموافق لعموم النصوص. واضح؟ قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. كلمة بعد ما يسلم هذه لا تثبت. لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم هذه لا تثبت. وطبعا في مسألة يعني ترجيح أسانيد على أسانيد ودي مش وقتها دلوقتي مفهوم، لكن الصحيح بأن هذه لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأسانيد التي في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى ولكن سجد قبل وسجد بعد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يشك إنما عليه أن يسجد قبل، وأن من يتحرى الصواب وتحرى الصواب إنما يسجد بعد. يبقى فيه قبل وفيه بعد، لذا من جهة الإسناد هو لا يثبت واضح، ومن جهة المتن إنما يخالف النصوص المتواترة من الأحاديث الصحيحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا بدأ في مسألة سجود التلاوة، وهذه نذكرها إن شاء الله في الأسبوع المقبل، نكمل بعد الإشاء إن شاء الله.